بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الكفر وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا معرفة العلم وزين أخلاقنا بالعلم. طيب، قال الشيخ رحمه الله وتأخيره، طبعا لا زال يتكلم على مندوبات الصيام. قال وتأخيره أي السحور. طبعا هي نذكر دائما بالأحكام مهمة جدا، مسألة المندوبات هنا بمعنى أن الإنسان ولو لم يتصحر أصلا فلا إشكال، ولكن الإشكال ما هو؟ أنه يؤخر السحور حتى يدخل في شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، والعبادة لا تبنى إلا على اليقين. فتأخير السحور إلى غاية الشك في دخول الوقت كما يحدث الآن بأفعال كثير من الناس، هذا عندنا وعند جماهير أهل العلم صيامه باطل، لأنه يتسحر أو يأكل ويشرب في وقت يشك في دخول الفجر فيه. والشك هنا ليس مبنيا على خطأ، بمعنى أنه استيقظ من النوم وهو بعيد جدا على أماكن المساجد مثلا لا يسمع الأذان وليس له ما ينتبه أو ما يعلمه بالوقت وشك هل الفجر طلع ولا لا فأكل، هذا لا. أما إنسان يتعمد الأكل والشرب وتأخير السحور إلى وقت الشك، هو هذا الذي قام من النوم ولم يتعمد التأخير. أما أن تتعمد التأخير ظنا منك أنك تأتي بالسنة ولكنك أنت تدخل أكلا وشربا على وقت تشك فيه أن الفجر قد يكون قد طلع، وهذا ما يحدث تماما الآن كما قلت يفعله كثير من الناس بناء على الكلام على الفجر الكاذب والفجر الصادق وأنه في خطأ في الرزنامة وهذا كله إلى آخره. هذه أمور مبنية ليست على يقين، فالإنسان الأصل فيه أنه يبني عبادته على اليقين. ذكرنا نحن في باب الصلاة كيف يبني عبادته على اليقين في صلاة سنة الصبح اللي هي الفجر، قلنا أنه يؤخر الصلاة بعد الأذان بربع ساعة أو 20 دقيقة، يسمع الأذان لا يصلي سنة الصبح وإنما يؤخرها حتى ربع ساعة أو 20 دقيقة ثم يصلي، بذلك يكون قد تيقن أنه أوقع الصلاة في وقتها. أما بالنسبة للصيام بالعكس، يجب عليه أن يتوقف عن الأكل والشرب بمجرد الأذان أو يؤخر السحور بتاعه إلى قبيل الأذان بقليل، مجرد أن يسمع الأذان وجب عليه أن يتوقف عن الأكل والشرب. هذا في المساجد التي تؤذن أذانا واحدا، لأنه في بعض المساجد عندنا تؤذن أذانين، فالأذان الأول وأذان ثاني. أما لا يعتبر الأذان الأول، لا يعتبر في المساجد التي تؤذن الأذان واحد أن الأذان الذي تؤذنه هو الأذان الأول والإقامة هي الأذان الثاني كما يغلب على ظن بعض الناس، لا، هذا أذان. المساجد التي تؤذن أذانا واحدا هذا الأذان هو أذان بإعلام دخول وقت الفجر. أما المساجد التي تؤذن أذانين معلوم، هذا الأذان الأول يمكن الإنسان أن يأكل ويشرب بعده حتى يسمع الأذان الثاني، ولكن هي الأذان الثاني لهذه المساجد أن يكون في نفس وقت الأذان التي للمساجد التي تؤذن أذانا واحدا، فهنا هي موحد الوقت انتهى. ولكن بعض المساجد تؤذن قبل الوقت أذانا ثم تؤذن بالوقت أذانا آخر عملا بالسنة، هذه هي السنة. فهنا إذا هنا المبالغة في تأخير السحور حتى يغامر الإنسان بإدخال طعام وشراب إلى جوفه بعد الأذان الأول هنا يقع في المحظور. هذا لمن لم يكن يسمع الأذان أو لم يكن لديه شيء يستدل به الوقت. أما من كان لديه شيء يستدل به الوقت بإمكانه أنه يبقى يأكل ويشرب لا إشكال حتى يسمع الأذان، مجرد ما يسمع الأذان يتوقف. واضح؟ فهمنا؟ نعم. قال طبعا هنا مسألة أنه يتوقف كذلك عن الأكل والشرب ما حكم الطعام الذي فيه. عندنا نحن المالكية ابتلعوا والماء الذي في فيه يبتليه وإن كان بعد الأذان. أما عند غيرنا فإنه يمجه كما هو الحال عند الشافعي وبعض الأحناف إلى آخره، يمج الطعام أو الماء يخرجه من فمه. بل عندنا من أقوال المالكية، وهذا ما عليه ابن أبي زيد وغيره من أهل العلم، أنه لو كان في يده قدح الماء ونفسه تتوح إليه فليشرب بعد سماع الأذان، ولكن هذا ليس مشهور المذهب، هذا ليس مشهور المذهب. نعم. قال: وصاموا بسفر، يعني أيضا يندم. صحيح أن الإنسان رخص له أن يفطر في السفر، ولكن الصوم في السفر أفضل. ليش؟ لقول ربنا سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. فالصوم أفضل. ولكن هنا الإنسان ينظر، إذا كان كثير السفر وأفطر في بعض أسفاره فالأولى أنه يصوم في البعض. أما إنسان أول مرة في حياته يسافر في رمضان فلا بأس، فالأفضل له والله تعالى أعلم أن يفطر ولو يوما في رمضان. ليش الأفضل؟ لأنه لا يدري أيسافر مرة أخرى أم لا يسافر، فتمر عليه حياته بدون مهاجر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد استطاع أن يأتي بها ولم يأتي بها. فلذلك السفر الأول الإنسان الذي يفعله في رمضان يندم له أنه يفطر فيه ولو يوما واحدا، حتى يكون الإنسان في حياته كاملة قد يعني فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت في الصحيح أنه أفطر في سفر، يعني حتى يدل أمته على أن هذه الرخصة ويستحب الأخذ بها. أما بقي إذا أتى الإنسان بهذه الرخصة وهذه السنة فبقية أسفاره الأفضل له فيها أن يصوم لقول ربنا: وأن تصوموا خير لكم. قال بعد ما تكلم على قال: وصوم بسفر وإن علم عندكم هكذا بعدنا وإن علم الدخول بعد الفجر، وإن علم الدخول بعد الفجر، وإن علم الدخول، علم الدخول إلى وطنه إلى بلاده، معناته مش يعدي نهار كامل، هو الفطر وهو في وطنه مقيم، فهمنا؟ يعني هو يفطر في سفره، وإن علم هو لازال في سفر، الرخصة ما زالت موجودة عنده. إن علم الدخول إلى وطنه بعد الفجر، يعني بعد الفجر الأصل ما فماش سفر، لا يوجد سفر ولا يصح الإفطار فيه، ولكن بما أنه أفطر بعد الفجر ولم يبيت النية إلى آخره، مع ذلك لا بأس أن يبدأ منشئ في سفر، لا بأس أن يصوم، ولكن لا بأس أن يفطر، ولكن الصيام كما قال هو الأفضل، فهمنا؟ قال: وصل، طبعا هو إذا دخل إلى وطنه مفطرا هل يمسك؟ لا يمسك. مر معنا الكلام أنه لا يندب له أن يمسك، لا يندب له أن يمسك، دخل إلى وطنه يفطر، يبقى في يومه ذلك مفطرا بحكم أنه في جزء من النهار، من ذلك النهار في جزء منه كان على سفر، فهمنا؟ فقال: وقد أفطر في ذلك الجزء عاملا بسبب تلك الرخص، من الذي يمسك بقية اليوم؟ من أفطر مخطئا في نهار رمضان، أو من أفطر عاملا بغير رخصة، هذا الذي يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. ولكن يندب الإمساك في قول طويل عندنا للحائض التي تطهر بعد الفجر والذي يبلغ بعد الفجر، والذي يسلم بعد الفجر هذا يندب له، ولكن لا يجب عليه، في أن قال الأذان منه لا يندب له. واضح؟ هذا أيضا من أصحاب من الذين أفطروا في نهاية رمضان متعمدين ولكن برخصة. واضح؟ فلا يندب له أن يمسك بعد الدخول لوطنه، لذلك قال من علم الدخول بعد الفجر. قال: وصوم عرفة لغير حاج يندب كذلك من المندوبات أيضا أن يصوم غير الحاج يوم عرفة، ولكن لا يحرم على الحاج وإنما يكره له ويكره للحاج. النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة في حجه عليه الصلاة والسلام، وقد أراد الصحابة أن يعلموا إن كان صائما أو مفطرا فأرسلوا إليه لبنا فشربه. لا، وأيضا الصائم في عرفة ويرهق نفسه ولا يمكن أن يأتي بتلك المناسك، لذلك يعني ستفوت عليه كثير من المنافع، منافع ذلك اليوم. قال: والثمانية قبله، ثمانية ايش؟ ثمانية من ذي الحجة، ثمانية قبله، ثمانية قبل يوم عرفة اللي هي ثمانية، لأنها مش يوم الثمانية، ثمانية أيام قبل. ثمانية أيام قبله. قال: طبعا هي هنا مسألة أيام ذي الحجة، العشر من ذي الحجة لا يندب فيها الصوم فقط، وإنما هو من ضمن أعمال البر، وليس فيها أثر على استحباب الصوم، ولكن هو يندب أعمال البر كلها في تلك العشر أيام، حتى يحاول الإنسان أنه يلحق بجزء من أجر الحاج يتشبه به، فيحاول أن ينغمس كاملا وقته وجسده وذهنه إلى آخره في أعمال البر، ويستحب الصوم، كثرة الصلاة، قراءة القرآن، الصدقة إلى آخر ذلك من أعمال البر، صلة الرحم إلى آخره في هذه الأيام. قال: وعاشوراء وتاسوعاء والثمانية قبله من المندوبات أيضا صيام يوم عاشوراء وتسعة، هذا الأفضل، فإن لم يصم تسعة فليصم اليوم الحادي عشر، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبله أو يوم بعده. قال: والثمانية قبله، هو يندب عند المالكية إكثار الصوم في محرم كاملا في محرم كاملا، لحديث عائشة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هنا اختلف أهل العلم، هل شهر الله المحرم هنا أي تسمية الشهر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد تسمية الشهر؟ أو هو يقصد أشهر الله الحرم؟ الأشهر الحرم، ما الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ المالكية قالوا أخذوا الحديث على ظاهره والمعنى، وإن كان في أحاديث أخرى تشير إلى أن هذا الشهر الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر رجب، رجب الفرد، وهو شهر محرم، وهو الشهر الذي نحن فيه هذه الأيام. نعم، هو يستحب الصيام تسعة وعشرة وقبله وبعده إلى آخره أكثر من شهر الصيام في شهر الله المحرم، وكذلك قال: وبقية المحرم ورجب وشعبان، للأحاديث الواردة فيها، طبعا للأحاديث الواردة فيها وكثرة الصيام. كذلك قال: والاثنين والخميس، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصومهما. قال: والنصف من شعبان، وهنا المالكية يقيدون صيام النصف من شعبان لمن أراد التوقف، وإن كانت لم ترد في أحاديث قوي، ولكن لمن كان أراد التوقف عن الصوم فليصم النصف من شعبان. وهذا مذهب الشافعية أيضا، يكره الصيام بعد النصف من شعبان إلا لمن كانت له عادة، بل لم تكن له عادة فيكره له أن يصوم بعد النصف من شعبان. يتوقف الإنسان يعمل هكذا فترة الراحة هذيك حتى يستعد لرمضان. نعم. قال بعد ذلك رحمه الله: وثلاثة من كل شهر، وهي ثلاثة أيام البيت، وهي ثلاثة أيام البيت، ثلاثة أيام في منتصف كل شهر. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صامها وأمر بصيامها أيضا. نعم. هنا عند المالكية قالوا كره تعيين البيض. نعم. لا، هو فرارا من التحديد، فرارا من التحديد. نعم. تعيينه انه هو كل شهر يصوم كم؟ ثلاث ايام الروح. نعم. قال: كستة من شوال إن وصلها. كستة من شوال، يعني يكره أيضا تعيين الأيام الست من شوال. ليش؟ هذه التعيين لم يرد فيها، الأيام البيض فيها نص، ولكن ست من شوال لا نص في تحديدها ما هي الأيام الست. فهمنا ماذا قصد هناك ستة؟ الكاف لماذا؟ التشبيه بالكرامة وليس التشبيه بالندم. يعني هو يندم أن تصوم الستة من شوال، ولكن يكره تعيينها، أن تعين أن هذه الستة هي مثلا من منتصف الشهر ومن أوله ومن آخره. لا. نعم. قال: طبعا تعيينها بالنية أمر لازم، ولكن تعيينها من قبل أنه هو لا أصوم إلا هذه الأيام مثلا، لا، هذا هو الذي يكره. نعم. قال: شو عندكم بعدها؟ وذوق وصلها مضطرا وذوق مظهرا وذوق وصلها مضطرا وذوق كملح. وصلها لا مظهرا، مظهرا مش مضطرا، مظهرا مظهرا لها. اما ان يعني هنا يقصد شيء انه الكراهه هنا اذا كان اظهرها كانه يبتدع شيئا، كانه يامر الناس بسنه لا نص له عليها. اما ان كان يسترها، هو يحب يصومها ست ايام هذه من شوال فقط، عنده فيها خدمه، يحب الايام هذه اموره، واضح؟ ولكن لا يظهرها حتى لا يكون مظهرا لبدعه بين الناس، واضح؟ فيقتدي به الناس في هذا التعيين. اما ان كان يسر الصيام هذه ستة ايام فلا كراهه في ذلك. فهمنا؟ وهذه مسألة على فكرة تنطبق على كثير من الأشياء، يعني وهي للأسف الشديد جل البدع التي نعرفها نحن اليوم هي من هذا السبب، كمسائل الأذكار وقراءة الفاتحة وأدعية معينة وأوقات معينة إلى آخر الليل. أصل البدع هذه من هذه المسألة، هي إظهارها. لذلك هنا الشيخ تكلم على مسألة أنه هي لا يكره تعيين أشياء، تحديد أشياء، ولكن لا تظهرها. لذلك ما تولى من نشوفه مثلا أنه الطريقة الفلانية مثلا هي تتبع أوراق الإمام الشافعي، والآخر يتبع أوراق الإمام النووي، والآخر عنده حزب ولا ورد الشيخ فلان. هل الإثم أو الكارثة أو المصيبة أو البدعة هي أتى بها الشيخ فلان؟ لا. أنا يا أخي إنسان حق، الله سبحانه وتعالى قال: واذكر الله ذكرا كثيرا. أنا أستحب كل يوم أني نعمل 1000 صلاة على النبي و500 تحميد و700 تهليل ومش نحب نواظب على الأمر هذا. والمواظبة على الأمر هذا في فائدة بالعد يعني في فائدة. علاش في فائدة؟ يعني باش نعرف نفسي إذا كان نزلت همتي ولا كذا إلى آخره نعرف إنه أنا نزلت همتي كنت نعمل في 700 تسبيحة صرت نعمل في 500 معناته الجمعة الجاية باش نعمل 400 معناته الجمعة اللي بعدها باش نعمل 100 بعد باش نترك. فأنا حتى والله بلا هذا الأمر ضبطت نفسي وألزمت نفسي واضح؟ ما في حد شيء في الأمر. والنوافل يمكن للإنسان أن يلزم بها نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة بعد ما كلمتها ابن عمر قال نعم العبد إن كان يقوم من الليل إن كان يقوم من الليل. فلما بدأ سيدنا ابن عمر يقوم من الليل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن كفلان كان يقوم من الليل فترك. بمعنى أنه ألزم نفسك بهذه الهبة. أنا ما نلزمكش بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما نلزمكش بها لأنه ربي سبحانه وتعالى ما فرضها عليه. ولكن أنت ألزم نفسك بها، أنت الذي تلزم نفسك بها. فهمنا؟ فهمنا المقصود؟ لذلك هنا الإنسان لا يلزم نفسه بنافلة وبعدد معين. يا أخي ألزم نفسك مثلا 4 ركعات مثلا قيام لي مش في المستقبل تزيد وما تنقصش. صلاة الضحى ثاني ركعة تصلي 4 مش تزيد وما تنقصش وهكذا. فهمنا؟ ولكن هنا لابد أنك الأمر تجعل بينك وبين الله تعالى. هنا لما ظهرت هذه الأوراد التي كان يواظب عليها الإمام النووي ولا غيره ظن أتباعه لجهلهم أن سبب صلاح أولئك الأئمة السر يكمن في الأوراد هذه فهذا ملتزم به. فلما التزموا بها صاروا أصحاب تلك الطريقة إلى آخره وأوراد معينة وأفعال معينة وصلوات معينة وإلى آخره في نفسه. وهنا هذه الكارثة لما تلزم نفسك بشيء اجعله بينك وبين الله تعالى لا تظهره لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيك من الصلاح ما يغري غيرك بان يقتدوا بك يترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتدوا بك انت. لذلك هناك كلمه مهمه الان لما قال الشيخ مظهر لها اي كراهه لما يظهر هذه انا اريد ان الزم نفسي بسته ايام تاع شوال اللي هي في منتصف الشهر لامر بيني وبين الله سبحانه وتعالى. هذا الايام اللي نرتاح فيها خير، الايام اللي حكمنا فيها الايام البيض، مش عارف شنو اموري. ولكن لا تلزم بها ولا تظهرها حتى لا يقتدي بها غيرك، نعم. على كل انه هذه المساله مهمه وعدم اظهار الاشياء التي الانسان يلتزم بها بينه وبين الله تعالى. قال وذوق كملح. كملح يعني غيره. وحار ومالح وحلو والى اخره كل حاجه يعني التي هي فيها طعم لا تتذوق. طبعا هنا الاشكال كما قلنا في مساله انه الكارثه هذه عليه فيها اكثر حاجه انسان يعني تذوق تحاول انه يعني الاشكال انه كثير من النساء وهذا حتى كثير من الرجال لا يعرفوا مناطق الذوق في اللسان. هذه بتاع المالح وهذه بتاع الحامض وهذه بتاع المناطق اللسان. هو طبعا اللسان مقسم كل منطقة تذوق شيئا ما هو ولا لا. فهي الإنسان وحتى الرجال كثير من الناس لا يعلم مناطق الذوق يعني. فتضع ما تريد ذوقه المنطقة الخطأ في لسانها فلا تشعر بشيء فتبقى تجيل ذلك الطعم في فمها حتى يصل هو الى المنطقه التي يعني ستتذوق بها. بذلك يكون قد كثر اللعاب في فمها فقد يتسرب شيء الى حقها. من هنا الكراهه. الكراهه عدت لانه هذه قد تكون تسبب خطا انه هو يفسد الصوت. اما مجرد ان الانسان يضع شيء على لسانه ويمزجه هنا لا كراهه. لذلك تتكلمون معنا مثلا كراهه الاستياك. ليش؟ لانه قد يصل شيء من العود الرطب الى اخره. قد يصل شيء الى المعدة، اما الانسان اذا كان متيقن استعدى ومجى، نعم. هنا اذا قال وذوق، لذلك يعني تحاول المرأة انه يعني تستعين بمن هو لا يجب عليه الصوم انه يتذوق لها، وهي تكون يعني تدربت جيدا في بيت والدها، والاشكال انها دائما المرأة تتعلم في منزلها تزيد تتعلم يا رجل بتوقع ما تعرفش حكايه المساله هذيك قداش تحط ملح ولا قداش تحط حلو ولا هكذا الا ما تضرب مرتين وثلاثه الى اخره فتكون المعده نتاع راجلها هي مختبر التجارب يعني مرتين اما لو هي تكون متقنه لذلك تقول تعرف ما تحتاج الى ذوق يعني مجرد انه يعني ولكن هذه طبعا الان تغيرت الحال وصارت المراه تدرس الى وقت متاخر من عمرها وكذا لذلك هي يعني غير متقنه للامور طيب على كل وهذه مسائل مهمه على فكره ربما يمر معنا باب النكاح وسنتكلم في الامور هذه باستفاضه وهي من اكثر الاسباب التي يعني تتسبب في تشتت العائلات وطلاق نسبة الطلاق بين الملتزمين كبيرة جدا وقد يقول قائل يا شيخ مش هذه كتاب الله بينهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نسوا أنه هو موش الالتزام فقط هو الذي يحدد الحياة الزوجية إنما العادات والتقاليد وطبائع الناس قد تكون المرأة ملتزمة والرجل ملتزم التزاما كاملا وكلاهما على خلق ولكن هي كريهته لانتقاده لها وهو كريهها لعدم تنظيمها في البيت وهذه الأمور هذه كل إلى آخره وصارت فرق بينهم هذه من المشاكل التي نعاني منها يوميا يعني على كل إذا مسألة هنا الذوق طبع المرأة إما من يذوق لها أو هي تحدد يعني وتذوق تكون منتبهة جدا يعني حتى لا يصل شيء إلى جوفها قال كذلك ونذر يوم مكرر يكره كذلك أن الإنسان يحدد يوم معين وينذر هذا اليوم شو معنى يحدد هذا اليوم أنه دائما يصوم قبلها ومرة معينة طبعا من حكم أننا تكلمنا على الضوء هنا العرق يعني فيه طعم العرق هو كانوا قبل يخلو من الأشجار والغير إلى آخره يعني مش العرق اللي فيه مخلوط بالسكريات إلى آخره ولكن هذا العرق الذي يأكلونه من الأشجار أيضا فيه طعم يكره مضره عشقا يكره مضره مش يحرمه لأنه لا مش فرط من الإنسان يعرق ويبلع كل مرة يعرق ويمش عرقه فلا يفطر هذا الإنسان واضح؟ إذا كان يعرق الشيء ويمش عرقه فهذا لا لم يفطر ولكن كره لأنه لا يمكن أن يبقى مستحضر ذهنه في كل وقت هو سيمج ريقه سيمج الى اخره هذا هو سيمحقه صار واحد في رمضان والطقس حار وكل مره هو يمج في ريقه تقول طبيعته هو ريقه شايع نعم تبقى علق ليس فيها علق ليس في اي طعم لا لا لابد ان نثبت سلام اذا كان علق ليس فيه اي طعم وحتى ولو لم يكن فيه اي طعم هل انت أمنت إنه بعض الجزيئات منه ستتفكك وتدخل مع الريح هذا لا يمكن أنك تأمنه قال ونذر يوم مكررا بمعنى أن الإنسان يكره له أن ينذر يوم يصومه دائما يعني هو نذر أنه سيصوم كل ثلاثاء مثلا كل يوم أربعاء سأصومه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه يوم الاثنين اذا واحد شاف روحه يقراه مولد نهار الاحد ولا نهار الاربعاء ولا الى اخره اي كل هذا ايضا انا زاد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا مكروه نعم طبعا اذا عزم على ان يصوم وعزما هنا لا كراهه الكراهه متى؟ اذا نذره نذر اوجده على نفسه يعني واضح؟ أما إذا أراد أن يصوم إذا لم يكن فيه مخالفة كإفراد يوم السبت أو غيره بالصيام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أما إن نذره صار مكررا أي ألزم نفسه به قال وطبعا هو لن يستطيع الوفاء بنذره غالبا الإنسان إذا ألزم نفسه أو فرض على نفسه شيئا دائما ستمل نفسه وهذا من مداخل الشيطان من مداخل الشيطان ان يرهق الانسان نفسه كما ذكر ابن القيم من مزالق الشيطان ان الانسان يلزم نفسه بعباده متكرره مرهقه ويظن نفسه هذا من الصلاح ويقول ابن القيم وندم الشيطان أمره بذلك، فكان شيخه الشيطان أمره بذلك، دخل له من باب عبادة حتى ينفره في مقامه. وهذا نجده دائما، كثير من الناس تلقاه من الأول لما يدخلها بقوة، وهذا خلاف ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا الدين متي فأوغل فيه برفق، ولن يشاب الدين أحد إلا غلبه. ما تنزلش الله سبحانه وتعالى فرض علينا أشياء في المتناول، ورغبنا في أشياء إن واظبنا عليها كلها ستكون من العسير جدا وهي مرهقة. قد تقول يا رب لا أمرنا بأشياء مرهقة، لا، إنما استحب لنا أشياء مرهقة، مرهقة جدا، إن واظب عليها الإنسان كلها ستكون مرهقة له، ولن يستطيع أحد أن يداوم عليه أبدا. وما علمنا أحد داوم على كل ما اختاره ربنا سبحانه وتعالى لنا أبدا، لأنه مرهق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولن يشاد أحد الدين إلا غلب، الدين يغلب. فمش تصور كصيام يداوم، يلا تفضل ترى، يلا تصور إنسان يصوم كصيام يداوم ويقوم كقيام يداوم وأذكاره كأذكار داود مثلا، ودعوته إلى الله كدعوة الأنبياء إلى آخره، وصبره على أذى الناس وصلة الرحم والتصدق ولا يترك شيئا في بيته وزهده، من سيد؟ ما يمكن أحد يضام على هذه كلها. لذلك لن يشاد دين أحد إلا غلبه. ما تحاولش أنك تبين أنه هذا الدين مثل ما أكل اللي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن نحسن أكثر من هذا، ما تحسن أكثر من هذا، ما يمكنك، لأنه هي النبي صلى الله عليه وسلم ليش نهاهم؟ لأنه عارفهم، هو رأفة بهم، يعرف أنه هو لو مش يصبر شوية وبعدين في الأخير سينهار. نعم. أو يهلك. ها؟ أو يهلك. لا، هي مسألة الهلاك صعبة، لأنه نفسه لن تتركه يهلك. نفسه لن تتركه يهلك. نعم. قال ومقدمة جماع ولو فكرا أو نظرا كذلك هي من المكروهات. مقدمة الجماع إيش؟ أن الإنسان ينظر أو يقبل زوجته أو يلمس أو كذا إلى آخره، وخاصة الشيطان ما يأتي إلا في وقت رمضان، خاصة لما يكون الإنسان متزوج حديثا إلى آخره، في عام ولوده تولي المرأة تتعشق وعشق وتحب ماذا بها متغادرش بجنبه وهو إلى آخره، فلا يحاول الإنسان أنه يمسك نفسه. فأي شيء مقدمة الجماع، هناك كلمة جيدة ذكرها الشيخ، ما حددها، مقدمة الجماع لو كان مجرد جلوسك بجانب زوجتك بالنسبة لك يثيرك ويكون مقدمة الجماع، وتقول لك شبيك كراني، هي كارك مش كارك، يعني تقول شبيك مرته كارك، قل له لا ما نجمش نشد روح ورد وعمل ونتقي الله وكذا إلى آخره في هذا الكلام. طبعا هو من باب يعني طبعا هذا يفرح المرأة، واحنا بنقول هذا يفرح انه هو رجل يحبها وكذا إلى آخره. على كل الكلام يعتبر مقدمة جماع، إذا كان الإنسان سيغرق في الكلام المعسول لزوجته أو هي كذلك تتقي الله سبحانه وتعالى فيه، فلا تثيره ولا يثيرها. نعم. لذلك هنا الشيخ ما قالش انه فقط، يعني قال ولو فكره، ولو فكره ليش؟ لان الفكره تولد. ولو هذا لغير المتزوج، هو الكلام هذا للمتزوج ولغير المتزوج، يعني الكلام عام. وهنا الشيخ لما تكلم ما تكلم من الرجل دون المراه، كلاهما سواء، ولكن الرجل اخطر، حالته اخطر لنا. ليش؟ لان الرجل عنده شيء يفسد صوره لا يوجد عند المرأة، وهو المذي. فقد الإنسان يتفكر فيخرج مذيه ففسد صومه، المذي عند المالكية يفسد الصوم، فالفكر قد يتسبب في خروج المذي فيفسد صومه، ولكن هنا لا كفارة عليه، يقضي اليوم، ولكن بخلاف المني، إذا تعمد الإنسان إخراج منيه ولو بفكر عليه كفارة، قضاء والكفارة. المذي لا يفسد الصوم عند غيره. عندنا المذي يفسد الصوم والمرأة لا تمذي. نعم نعم ما يمكن الترجيح حقيقة في هذه المسألة بين مذهب المالكية ومذهب الجمهور. أولا لأنه هي لا نص فيها. الجمهور عندهم قاعدة مشوا عليها وهي أنه لا كفارة إلا فيما ورد فيه النص، لا يقاس، كفارات لا تقاس، فلم يجعلوا كفارة إلا على من جمع زوجته في نهار رمضان. المالكية قالوا هنا، وهذا كذلك قول عند الحنابلة وبعض الأحناف، في من أفطر عامدا بغير الجماع. قال المقصود هنا ليس الجماع، وإنما هو أنه أفسد صومه متعمدا، فجعلوا كفارة حتى على من أكل وشرب. عند غيرنا من أكل وشرب في نهار رمضان لا كفارة عليه، كما هو قول الحنابلة في واحد الظاهر وغيره تمذهب الشافعي. عندنا أن الكفارة تستوجب على من أفسد صومه وعمله، لكن ليس كل الأشياء تفسد الصوم، في أشياء يعني عسير جدا أنه يمكن أن الإنسان يحترز منها احتراز كامل، مثل الإنسان يخطئ في الأكل والشرب أو مسألة المذي. فمسألة المذي أحيانا قد يكون الإنسان ما يمكن أنه يحترز عنها، خاصة من كان له طول عزوبة إلى آخره لغير ذلك، أو في بلاد الحارة، أو يعني جسمه قوي إلى آخر ذلك. فكما كان سيدنا علي رضي الله عنه عندما قال: كنت رجلا إيش لذاء، أي كثير المذي، مع أنه كان متزوج. وهذا دليل أنه الرجل أحيانا لا تكفيه امرأة واحدة مهما كانت، فيحتاج أنه هو لأنه يحتاج عدة نساء حتى يستطيع أنه يعني يقمع شهوته التي هي فيه. فقال: كنت رجلا بذاء، فاستحييت من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ابنته مني، استحى أنه فالمهم فأسأل. المهم على كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأحاديث الواردة في مسألة المني هي فقط في نجاسته، لم يرد حديث قط ولا نص قط في أنه المذي يفسد الصوم. ولكن المالكية لما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغسل ذكره وليغسل الثوب الذي أصابه إلى آخره، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل أن المذي بين المني والبول، فهو نجس كالبول، ولكنه أسوأ نجاسة وأعظم نجاسة من البول، لأنه يستوجب غسل الذكر كامل. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: في غسل ذكره أنثيين، وهذه اللي أخذ بها الأحناف. فهذه قالوا تشبيه بالغسل الكامل، فجعله قليل، وقال هو أيضا يشابه المني بحكم أنه لا يخرج إلا حين إنعاض أو شهوة خفيفة، هو كأنه مقدمات للمني، وهذا شبهه بالمني. فقالوا إذا هو يفسد الصوم كالمني، ولكن المني بما أنه ورد فيه نص وهو مسألة الجماع إلى آخره عليه كفارة، المني بما أنه يصعب الاحتراز منه كذا إلى آخره ولضعف الشهوة التي يخرج بسببها، فيجب فيه القضاء دون الكفارة. هذه المسألة متشعبة جدا، هل يقاس هذا على هذا؟ أو أنه نلتزم أن الكفارات لا تقاس بعضها على بعض مثل ما قال الحنابلة وأهل الظاهر؟ هذه مسألة تبقى تعود إلى مسألة أصول أخرى مرتبطة بها، لذلك المسألة يصعب الترجيح فيها حقيقة. نعود هنا إذا إلى مسألة كراهة مقدمات الجماع، ولو فكرا أو نظرا، ولو فكرا أو نظرا، لأن هذه قد تسبب أقل القليل في خروج المذي. واضح؟ إذا قلنا أنه هي لم توصل صاحبها إلى والعياذ بالله الجماع في نهار رمضان، فقد أقل القليل أنه ستوصله إلى المذي في ذلك، ويكون قد أفسد صومه عند المالكية. قال: إن علمت السلام، لذلك هو قال يكره، يعني كان هو متأكد من سلامته، يعني كبير شوية الإنسان في السن، لأنه لا تتحرك شهوته بسهولة، يعني إن قبل زوجته ولا لمسها ولا كذا، هذا لا يثيره، لا يثيره، فهذا يكره له أن يفعل ذلك، لأنه قد يثار، قد يثار، هو من العادة أنه يعلم نفسه أنه لا يثيره هذا الشيء، ولكنه قد يثار، فلذلك يكره له. أما من لا يعلم نفسه السلامة، وهو يعني كما قلنا حديث عهد بزواج ولا لا زال في فترة الشباب سواء الرجل والمرأة، هذا لا يمكن أن يأمن نفسه. وبعدين ما يقولش أنا غلطت ولا يعني غلطة، هذه كبيرة يعني لا فيترتب عليه. لذلك قال إن علمت السلامة فيكره له، أما إن لم تعلم السلامة فيحرم. قد يقول قائل ما سيدة عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم إلى آخره، لا مش كيف كيف، مش كيف كيف. في رواية أخرى السيدة عائشة عقبت على هذا الكلام وقالت أيكم أملك لإربه من رسول الله، مش كل لازم يمسك نفسه كما النبي صلى الله عليه وسلم، متذكر أنه في عباده إلى آخره ولا يمكنه أنه يقوم بهذا صلى الله عليه وسلم. أما بقية الناس بصدق قد تغلب شهوته، تقول لك شنو هي 60 يوم تنصوم، يعني هو وقت الانسان يتلبس به يعني ونفسه وتقر تغلبه، ما يعني انه يمسك نفسه. نعم. قال لذلك هنا سيمر معنا مسألة الكفارات بعد، مر معنا مسألة الكفارات بعد، لما جاء احد الامراء في الاندلس وأراد أنه وقع على زوجته أو إحدى أحد جواريه في نهاية رمضان، وبحكم أنه يعلم أن الكفارة هذه كفارة هي على الخيار، صوم ولا تطعم ولا تعتق، لا عفوا أنه بدأ يبدأ بالعتق، أنه هي على الترتيب أنه مش يبدأ بالعتق، أعلاها العتق. نادى لمفتي وقتها كان أحد أئمة المالكية في الأندلس، قال له إنه وقعت على كذا إلى آخره، قال عليك الصيام 60 يوم، قال قد علمت أن فيها عتق رقبة، قال لا لك صيام 60 يوما. شوف أهل العلم كان قبل ما تو بالعكس تقعد يشوف له في فتوى وفي رخصة وفي كذا إلى آخره، ليش خطبه فلان؟ ها؟ لا هو يزال له أصعب حاجة. قالوا عليك 60، قال قد علمت أن فيها عتق رقبة، قال لا لك 60 يوما. وقد استشرت مفتيا وأفتاك، يعني هو يذكر فيه أنه ما تلزمش تمشي مفتي آخر، هذا يصير تلاعب الدين. إذا الإنسان استفتى من يثق فيه فأفتاه، ما يحل له أنه يستفتي، خاصة هو جاهل لا يفرق، لأنه ما استفتى إلا لجاهلين. على كل، وأمره بأن يصوم 60 يوما. ليش؟ لأنه عارف أنه هذا السيء مستهين بالكفارات، ولهنا الكفارة فقدت قيمتها، يعني مادام هو أمير والجواري عنده والعبيد لا تعد ولا تحصى، يطلع تقع 10 ما عندهمش في كفارة واحدة، فهنا تذهب الحكمة من وراء الكفارات. لذلك هنا هذا المفتي يعني أفتاه ما تقتضيه الحكمة والمصلحة في تلك حتى ينتهي، أراد أن يردعه عن اقتراف، ولا مش كمش تولي كفارة بالنسبة له يوميا يجامع في رمضان ويعتق إلى آخره. نعم. قال إذا وتطوع قبل واجب غير معين، قال كذلك لازال يتكلم عن مسألة المكروهات أيضا، قال يكره له التطوع بصوم، يعني تطوع بصوم قبل صوم واجب غير معين، يعني عنده مثلا هو قضاء ايامات من شهر رمضان، هذا واجب وهكذا، القضاء ليس واجبا واجب ولكنه غير معين، هل يشترط عليه انه يقضي في وقت معين هو؟ ما يشترط. لذلك هو قال هنا قبل واجب غير معين، واجب غير معين كفارة مطلقة، كفارة مثلا هي واجب ليس كذلك، إذا تعينت عليه كفارة الصيام صارت واجبة، هل هو يشترط أن يصوم اليوم؟ لا، هي واجب غير معين، نذر غير معين هو واجب ليس كذلك، ولكن واجب غير معين نذر أنه سيصوم يوما ولا أسبوعا ولا شهرا لله تعالى، واجب ولكنه غير معين ولم يعين يوم. كذلك قضاء رمضان، هل هو واجب ولا غير واجب؟ واجب ولكنه غير معين، لا يشترط ان الانسان يقضي في فتره ما. طيب هنا في هذه الواجبات يكره له انه يتقدم الواجب بتطور بالصوم، وهذا حتى لا يسترسل به الصوم في ذلك، هذا مما يرهقه إذا كان صوم طويل، وكذلك حتى لا يلتبس عليه ويكون في زيادة، وكأنه تشبيه سبحان الله عن الملكية بالربا، تشبيه بالربا. هو أفطر 3 أيام في رمضان، ولما صام صام 5 أيام. علاش صام في 5 أيام؟ لا قال نهارين تطوع وثلاث أيام كفر. طيب علاش ما بعدتهمش نهارين هذوك مرة 3 أيام تاع الكفار؟ صمتهم بعد برشا ولا قبل برشا؟ بان كأنه ماذا فعل؟ قام بعملية ربا في العبادات نتاعو. نعم. قال وتطيب، تطيب نهارا وشمه. وهذا طبعا هل الطيب هذا والشم بناء على الخلاف السائر، انه هل الطيب هذا، وهذا اللي يعمل شبهه لكثير من الناس، يقول لك خلينا نفطر كيف يحط برفان ولا وهكذا. تسمعوا برشا السؤال هذا يسالوه الناس، أنت تقول قال شنو ندخل الطيب في، هو بناء على هذا القول أنه يكره الإنسان أن يضع الطيب ويشمه. هل هالكراهة هذه بناء على شنو؟ هل الإنسان لما يشم هل فما جزئيات تدخل في أنفه وبالتالي تمر إلى جوفه وإلى لا؟ واضح؟ هو حقيقة هذه يعني من الغلو، لأنه الإنسان تدخل في أنفه جزئيات كثيرة. يعني أنت لما تشم الطعام، هو حقيقة أي شيء، الضوء أو الرائحة أو الطعم، هو عبارة عن جزئيات، يعني جزئيات عالقة بالهواء، فهمنا؟ مادة موجودة حقيقة هي متعلقة بالهواء، ذرات الهواء، واضح؟ فهمنا؟ الضوء الآن يعني طبعا قبل ما كانش فما أجهزة مختلطة، ولكن الآن الضوء اللي يخرج من الأنبوبة ولا من أي حاجة، من المصباح، الضوء مش تلقى هكا ضوء ماشي في القاع، تبدا الشارد، الضوء هذاك شنو؟ هي مادة، جزئيات متعلقة في الهواء، إلكترونات سموها، صار إلكترونات، جزئيات صغيرة، يعني لو تكثفها يمكن أنك تحصل منها مادة، كتلة، فهمنا؟ يعني ما فماش شيء إلا هو جزئيات سواء صغيرة ولا كبيرة هي متعلقة بالهواء، فهمنا؟ فلو نحن مش نقولوا أنه أي جزئية مهما كانت دقيقة ستدخل وتصل إلى الجو هي تسبب فساد الصوم، ما عاد يمكن الإنسان أنه يصوم قط، لأنه أنت ما في الطريق مش تدخل في أنفك جزئيات بتاع دخان سيارات بتاع رائحة الطعام إلى آخر ذلك، فهمنا؟ لذلك هنا المسألة هذه لا كراهة في من يجعل الطيب أو يشمه إلى آخره، ولكن هنا لابد أن ننتبه، الكراهة من جهة أخرى قد تصل إلى الحرمة في مسألة البخاخ. البخاخ اللي هو اللي يسمي برفان، هذا لابد، لأنه هو لما أنت تبخ بحكم أنه فيه مادة سهلة الانتشار في الهواء، واضح؟ وإن لم تكن تلك الكحول فهي مواد شبيهة بالكحول. ليش؟ لأنها تساعد على توزع ذرات العطر وانتشارها، مش حتى تلتصق بالملابس وغيره إلى آخره. البخاخ هذا يأتي ربما ما تشوفش، ولكن هو لما يعمل ينشر الذرات بتاعه في الهواء قد تدخل عن طريق الأنف أو حتى الفم، وهي ذرات صغيرة جدا تشعر أحيانا بطعمها في فمك. إذا شعرت بالطعم مباشرة لابد عليك أن تمج ريقك وأن تتمضمض، لأنه ما دام شعرت بالطعم يقينا قد دخلت هذه الذرة. لذلك اللي يحب يعمل البخاخ هذا الرذاذ في رمضان لابد أن أولا إما قبل أنه يلبس اللباس وهو معلق يبخه، واضح؟ فهمنا؟ أو أنه لما يريد أنه يبخ يقرب جدا البخاخ من ثيابه ويضعها على يده هكذا حتى لا ينشر إليه، فهمنا؟ نحذر هنا استعمالنا البخاخ هذا. طبعا هذا بالنسبة للبخاخ سواء كان العطورات أو حتى لمثبت الشعر وغيره إلى آخره، خاصة بالنسبة للنساء كذلك هو ينشر فيه مادة الإيثانول وغيره، فهي تنتشر كثيرا في الهواء وغيره. طيب طبعا من باب أولى، طبعا ما دام تكلمنا هنا على العطور من باب أولى، أحمر الشفاه وما في معناه يعني الكاكاو وغيره إلى آخره لما كانت شفاهه مشققة وغير ذلك إلى آخره. فهمنا؟ هل الأمور هذه كلها يعني الكحل لا يفطر، الكحل لا يفطر، وإن كان يعني يستحب تركه. ليش؟ للقول السائر عند أهل العلم في قديما أنه العين أيضا قد يصل منها إلى الجوف، وكان هذا صعب. وكان هذا صعب. السباحة يعني في البحر. هذه يمر معنا طبعا، يتكلم من على مسألة الاستحمام وغيره إلى آخره. نعم. قال بعد ما تكلم على المكروهات، طبعا هي كثيرة جدا، وحتى لا نمر مثال في مسألة السباحة بما أنك ذكرتها، الاستحمام هو كره الشافعية الاستحمام للصائم، استحمام الذي هو لغير الحمام غير واجب، الاغتسال غير واجب، كرهوا له الاستحمام للتبرد وغيره إلى آخره. عندنا غير مكروه إذا كان الإنسان طبعا يأمل أنه الماء لا يدخل فمه إلى آخره. أما بالنسبة للسباحة كذلك، لا تحرم السباحة في نهار رمضان ولكنها تكره. تكره ليش؟ لأنها قد تؤدي إلى فساد الصوم، وهذا الأمر كثير من الناس يقول لك انه انا نسبح في رمضان وراسي فوق الماجه فقط، انه صحيح وانه هكذا انت امنت، ولكن انت هل امنت انت لفت على غفله وشفت موجه جات وقت مش تضربك الموجه، مش انت مش تمنع الماء انه يدخل من انفك الى جوفك الى اخره، وهذا نعرفه كلنا، مش تمنع انه زيد جاي فتك معاك نكز عليك غرقك في الماء، ولا ولدك ضربك بوجه بالماء في وجهك ولا الى اخره، فانت اللهم تعوم وحدك في بلاصه بعيده وانت امن فوق وبحر هادي والى اخره بالشروط هذين. لذلك الانسان يعني يحاول انه يعني يتجنب هذه الامور هذه، ان اراد السباحه فليحتض جيدا جيدا جدا، والا يعني مشكله لنا. نعم. طيب على كل، وان سبح ودخل في جوفه شيء يتم صومه وعليه قضاء ذلك اليوم، عليه قضاء ذلك اليوم. قال إذا وركنه أركان الصوم، أولا النية، وهذا الركن له شروط. قال وشرطها الليل، يعني لا بد من تبييت النية، يشترط لصحة النية تبييتها بليل، يشترط لصحة النية أن تبيت بليل. طبعا لما نقول تبيت بليل شو معناته؟ أن تقع في جزء من الليل، لأنه نحن يغلب على ظن الإنسان لما يسمع تبيت يلزمه من الليل من البارح. لا، المهم أنه تقع في جزء من الليل، والليل ما حده من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر. يعني الإنسان لو استحضر النية قبل طلوع الفجر بلحظات صح صومه. فهمنا؟ إذا هنا المقال هنا الليل، أي النية استحضرها في جزء من الليل. طبعا النية أنه الإنسان ينوي حتى أنه مش يقوم يتسحر، ولا أنه في بال انه غدو رمضان وهو مش يصوم، فقط انه جريان الامر على ذهنه مع القصد، قصد انه يصوم ذلك اليوم، مش شرط انه يتلفظ الى اخره. طيب قال او مع الفجر، يعني مع طلوع الفجر، وهذا ما جرى عليه الشيخ هنا، يعني هو مساله مختلف فيها عندنا، وهذا ما جرى عليه هو الاشهر، يعني انه مع الفجر تماما، يعني ليس بعد الفجر. من استحضر النية بعد طلوع الفجر ولو بلحظات في صوم واجب، طبعا نتكلم هنا على صوم رمضان، وجب عليه صيام ذلك اليوم وقضاه، وقضاه. فهمنا؟ قال أو مع الفجر وكفت نية لما يجب تتابعه، يعني وكفت نية واحدة، تكفي نية واحدة لما يجب تتابعه، مش شهر رمضان فقط، لما يجب تتابعه. هو نذر أنه سيصوم أسبوع، ولا نذر أنه سيصوم شهر، أو نوى أنه سيقضي ما فاته من رمضان متتابعا، أو نوى أنه يصوم الست من شوال متتابعا. فهمنا؟ يعني أي صوم أو كفارة، يعني كفارة خاصة الكفارات التي يجب فيها التتابع. إذا الإنسان أراد وعزم أنه يصوم صوم متتابع، تكفي النية من أول ليلة أول يوم صيام، أنه هو الآن يستحضر النية أنه سيصوم. طيب، إذا طرأ طرأ وانقطعت مجدد، لذلك قال إذا لم ينقطع. هو نوى أنه يصوم مريضة في نصف النصف الصيام، أو مثلا المرأة حاضت أو نفست إلى آخره، تنتظر حتى تنقطع عنها حيضتها، أو هو ينتظر حتى يشفى أو هي، أو يعود من سفره إلى آخره ويجدد النية من جديد. لذلك قال إذا لم ينقطع، يعني تتابع بك سفرا، يعني بك سفرا أو مرضا أو حيضا إلى آخره، بك سفرا هنا يعني مثال. نعم. قال ولو تمادى على الصوم، ولو تمادى، شو معنى ولو تمادى؟ بمعنى أنه هو طرأ عليه ما يقطع الصوم، طرأ عليه ما يقطع الصوم، ولكنه صام، ولكنه صام، يعني هو مريض ولكنه تحامل على نفسه وصام، أو سافر فصام في سفره. هنا يستحضر النية لكل يوم صوم، لأنه يعني يباح له أنه يفطر في أي يوم من تلك الأيام، يصبح يستحضر النية في كل يوم، وبعد أن ينتهي ذلك العارض يجدد نية التتابع. فهمنا؟ لذلك بقول قال شنو قالوا؟ قال وكفت نية لما يجب تتابع. هل الصيام في أثناء المرض أو السفر يجب؟ لا يجب، فهو صام في أيام مرضه وسفره، إذا يستحضر النية لكل يوم. لما تنقطع ينقطع العذر الذي مر به، يجدد نية واحدة لما بقي. فهمنا؟ طيب، لذلك قال ولو تمادى على الصوم. أو كحيضا، يعني هذا من الأسباب التي تقطع التتابع، وكما قلنا مرض، حيض، جنون إلى آخره، كل هذا يقطع التتابع. لكن هنا تمام، هو جاء قال لو تمادى على الصوم، هذا بالنسبة للمسافر المريض. أما الحيض مثلا ولا النفاس ولا الجنون، لا يمكن أنه تتمادى على السفر، لأنه لا يصح منها السفر. نعم، والمجنون كذلك لا يصح منه. قال وندبت كل ليلة خروجا من الخلاف للقائلين بوجوب تبييت النية لكل يوم ولا تكفي نية واحد، خروجا من الخلاف قال لك وندبت كل ليلة. طيب، هنا انتهت شروط النية. طبعا النية لنا هو ما ذكر الشيخ، ولكن الأصل الأمر صار معلوما لديكم. النية لابد تعيينها، لابد عين استحضار النية انك تعين، هذا من شروط الصحة. طيب انت نويت انه اليوم تصوم نذر، طلع اليوم رهن شهر رمضان، لشنو يصح النية نتاعك؟ لا صحت لا نذر ولا رمضان، واضح؟ لذلك لابد من تعيين النية. هو ما ذكرش المسألة هذه لأنه صارت من المعلوم بحكم أنه مر معكم في باب الصلاة. هل تصح أنك مش تصلي ظهر تنويها عصر؟ ما تصح. بالضبط. لا على مذهبنا ولا مذهب غيرنا. ما تصح. أنا ما قلتش أنه تصلي ظهر وراء من يصلي عصر. لا لا، أنت نفسك تستحضر نية العصر وأنت مش تصلي، ما تصح. فهو لما مر معنا الكلام وصارت النية يشترط فيها التحديد والتعيين، ما ذكرها هنا، ولكن أنت دائما وقت تستحضرها. واضح؟ من شروط صحة النية أنك تحدد ما الذي ستصومه، هل هو نذر، قضاء، رمضان، إلى آخره. نعم. قال الركن الثاني، طبعا هو سيكون لنا، وكف من طلوع الفجر للغروب عن جماع مطيق. وإن ميتا أو بهيمة إلى آخره. طبعا هو دائما نذكر أنه أهل الفقه لما يذكروا هالمسائل هذه رأوا بمعزل عن الحلال والحرام، هو يتكلم الآن على حكم ذلك الشيء، واضح؟ فأنت أنا فقط حاجتك بك الحكم ذلك، يعني بمعزل، لأن يعني بعض الناس توجي وخاصة يعني من الذين يعني مساكين ما عندهم علم، يجي لما يسمع سواء المفتي ولا شيخ في قناة ولا يقرأ من كتاب زيد من الناس من إيام إمام الأمن يقول لك هو يقول بكذا. طيب يا أخي أنت لا تقطع كلامه هكذا مباشرة، انظر في سياق ماذا كان يتكلم، في أي سياق، هو ماذا ما له علاقة، لا يتكلم بالحلال والحرام له أباح المسألة دي. قال لك يا أخي والمصافحة تنقض الوضوء، سواء يبيح المصافحة يا أخي ما تكلم لك شرع الحلال والحرام، هو يتكلم الآن على حكم ذلك الشيء. وهذا ما يفعله للأسف كثير من الجهال، يجي ويقطع الكلام من سياقه سواء من شيخ ولا من إمام في في, في كتاب ولا كذا، بدا يستدل به وكذا، وهذا من الأخطاء الشائعة. هنا نذكر أنه يتكلم على ما الذي يفسد الصوم، ما يتكلم وما الذي يجب على الصائم أن يفعله أو أن يتركه. قال لك هنا كف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن جماع مطيق، يعني إنسان يطيق الجماع. طبعا هو بحكم أنه مطيق الجماع شو معناه؟ إما أنه بالغ يعني يخرج من هذا مين؟ غير بالغ. طيب غير بالغ هو غير مكلف أصلا، فطر الزم. كذلك من هو مقطوع آلة الجماع كذلك هو غير مطيق، واضح؟ فهمنا؟ نعم. قال وإن ميتا أو بهيمة، يعني الجماع هذا لا يشترط أن يكون جماع، لأنه قد يكون إنسان مريض ولا إلى آخره فيجامع ميتا ولا بهيمة، ما لنا علاقة في الأمرين، هو أفسد صوته، فهمنا؟ نعم. لا يشترط أن لما تقول الجماع بمعنى أنه رجل يجامع امرأة، لا يجامع أي شيء ما دام جامع. وهنا لا يتكلم على الإنزال على فكرة، هو يتكلم فقط من زال يتكلم على الجماع قبل الإنزال، يعني هو بمجرد أنه المطيق الذي يطيق الجماع قد غيب حشفته أي رأس ذكره في فرجه، فرج امرأة، فرج بهيمة، فرج ميت، لا يهم، غيب حشفته في فرج فقط أفسد صومه. من بعدين انتم تكلموا شنو اللي ترتب عليه، فهمنا؟ واضح الكلام؟ طيب طيب كل قائل هو لم ينزل، مناش نتكلموا على الإنزال، مناش نتكلموا على الإنزال، يعني وعلى الإنزال مسألة أخرى. نعم الشيخ، وكفنا وكفنا هذا الشرط الثاني، هذا سيتكلم عن الشرط الثاني الركن الثاني. لا لا لا لا، ما زلنا نتكلم هو على الركن الأول، هو الامتناع. الامتناع فيه عدة أقسام. الامتناع عن ماذا؟ بدال هو أعلى حاجة. ليش هو ذكر لك أعلى حاجة؟ لأنه الحاجة هي وارد فيها النص بالكفارة، بقية الأمور الأخرى قياسا عليه، فهو بدأ بأسوأ شيء قد يفسد به الإنسان صومه وهو الجماع، هذا أسوأ ما يقترفه الإنسان. طبعاً مش نتكلم على كفر ولا شرك ولا كذا، نتكلم على أفعال لإنسان مؤمن أنه فعلها وهو لا زال على إيمانه وكذا، أسوأ شيء يفعله في نهاية رمضان مفسد للصوم هو الجماع. لذلك قبل قليل لما تكلمنا على مسألة الكراهة، مقدمات الجماع وغيرها إلى آخره، خاصة بمن كان شاباً أو شابة إلى آخره صغير في العمر، لأنه قد هذا المقدمة قد توقعه في أسوأ شيء. واضح؟ فهمنا؟ نعم. قال إذا هنا المسألة الأولى هي الجماع، والجماع لما تسمع كلمة جماع لا يذهب ذهنك إلى مسألة الإنزال. الإنزال مسألة أخرى، الجماع يطلق على مغيب حشفة أو قدرها، هذا هو التعريف. الجماع يطلق على مغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرجه، واضح؟ يعني قد يكون إنسان مثلا مقطوع الحشفة، مقطوع رأس الذكر، قدرها يغيب قدرها في فرجه، أي فرج كان، هذا يسمى إيش؟ جامعة. وبهالحكم هذا وبهالفعلة هذه اللي يفعلها الإنسان صار واجب في حقه القضاء والكفارة والمهر وصار يقام عليه الحد وصار محرم لمن جامع ابن ابنته وغيره إلى آخره. في ذلك الأحكام كلها تترتب على المسألة وهي غياب الحشفة أو قدرها المقطوعة في فرج. بقية الأحكام كلها تترتب على المسألة. طيب قال بعد ما زالوا في السياق هذا قال وكف عن إخراج مني أو مدين. أو شنو قالوا عن إخراج؟ أي لو خرج بنفسه بدون تسبب لا إشكال لا شيء عليه. لو خرج بنفسه بدون تسبب، والتسبب هنا ماشي كور مر معنا على الكلام بالفكر ولا بالنظر، هذا كله يسمى تسبب. والكلام هنا يشمل الرجل والمرأة. الرجل يختص بمسألة المذي، والمرأة والرجل يشتركان في مسألة المني. فإذا كان طبعا هي مسألة المني لهنا لمن ترى الماء، لأنه بعض النساء لا ترى الماء فهذه لا حكم لها. أما المرأة التي ترى الماء يعني ماء هو يخرج إلى الخارج فهذه لا حكم الرجل. حكم الرجل في كل شيء، في الاغتسال من الجنابة، في الفساد أو الصوم إلى آخره. لأنه لما سألت امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل من الجنابة؟ قال إذا رأت الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قيد. فسألت أم سلمة وهل تحترم المرأة؟ فكان يعني هذا دليل على أنه النساء مش كلهم سواء، الرجال كلهم سواء، كل الرجال منيهم يخرج إلى الخارج. المرأة لا، في بعض النساء منيهم يخرج إلى الخارج، في أغلب النساء منيها ينعكس إلى رحمها في الداخل ما يخرج. فهذه لا حكم لها، لا في مسألة الغسل ولا في مسألة فساد. أما من كان منيه يخرج خارج فحكمها حكم إيش؟ الرجل في مسألة إخراجها المني، فإن أخرجت المني هذا حكمها مثل الرجل هنا. نعم. ولها نفس الحكم أيضا بفكر أو بنظر أو بلمس إلى آخره مثل الرجل في ذلك. نعم. أما المذي فهو يختص به الرجل دون المرأة، ولا تخطئ المرأة. يعني بعض من النسوة كذلك لعدم العلم تظن أن رطوبة الفرج هي موجودة عند جميع النساء تظنها يعني مذية أو لا لا لا، رطوبة الفرج لا حكم لها، ليست نجسة ولا خروجها ينقض الوضوء، ولا هذه رطوبة فرج أمر لا ينفك عن النساء، فهذه لا حكم لها. نعم. طيب قال إذن وعن إخراج مني أو مذي، هذه المسألة الأولى التي يجب على الإنسان أن ينتهي عنها في نهار العشر في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، لابد أن يكف على مثلها. طيب إذا طلع عليه الفجر وهو في حالة جماع مثله مثل الذي طلع عليه الفجر وهو في حالة أكل وشرب، ينتهي مباشرة ويتوقف. إن استرسل بعدها ولو قليلا فقد أفطر في نهار رمضان، واضح؟ فهمنا؟ طيب بعدين سنتكلم على مسألة أمور المعدة من قيء ووصول شيء إلى آخره، نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم من قبل الله ومن البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.